ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل التي منها: امرأة تسأل هل يجوز لها أن تقصر شعر رأسها بطول 5 سنتيمترات أم لا يجوز ذلك؟ أظن أن هذا يحمل تشبها بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فعليه لا يجوز مثل هذا ما دام يحمل تشبها بالرجال، والله أعلم. سائلة تسأل عن حكم إجراء عملية لتصغير أنفها، هل هذا جائز؟ أرى والعلم عند الله سبحانه أن هذا من تغيير خلق الله، هذا من تغيير خلق الله، فما دام الأمر متحملا ولا يخرج عن طبيعة عموم بني آدم تحمل فتتحمله المرأة. أما إذا كان بالأنف خلل يضايق في التنفس ونحو ذلك فلا بأس بإجراء عمليات لتيسير التنفس، والله أعلم. يسأل سائل عن معنى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤال من فضلك. تفضل. ماذا نعلي بأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وهل زوجاته من أهل بيته؟ وشكرا. أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، ومنهم آل عباس وآل علي وآل عقيل، وأيضا يدخل تبعا آل المطلب. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في الآل، لأن الآية الكريمة انتظمتهم، فالخطاب في قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ينتظمهن أيضا، والله أعلم. فنساء النبي داخلات في الآل باعتبار معين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، الفتاوى عامة يعني أسئلة وتجاوب أي شيء يعني، ولا شيء محدد في عن الحج أو عن أي شيء في الإسلام في الدين، صح يا شيخ؟ عندك سؤال تفضل، لو عندنا علم أفدناك، ما عندنا علم اعتذرنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عندك يا شيخ. إذا كان واحد مس أو شك في المس، هل في حديث أو صحيح أو غير أو آية أو زي كذا تقول يأتيها ربنا بالشيطان يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، وتبعد المس من الواحد أو عين أو سحر أو ما إلى ذلك؟ على كل حال، على كل حال، لو شعرت بتعب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات، أعني بصورة قل هو الله أحد مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتفل في يديه ومسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات، وعندك علاج عام، ألا وهو الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله أعلم. السلام عليكم. رحمة الله، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير الحمد لله. نسأل الله لك دوام الصحة والعافية وننفع بك الإسلام والمسلمين. وإياك والسامعين. قتل الحيوان خطأ، دست على رأس قطة صغيرة بالخطأ. لا شيء عليك. ماشي، جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما خليك، هل لا تجعلوني عليكم سترة، هل هذا حديث؟ نعم. لا تجعلوني عليكم سترة، هل هذا حديث نبوي؟ لا تجعلوني نعالكم نعال سترة. لا تجعلوا نعالكم سترة في الصلاة ليس بحديث عن رسول الله. لا تجعلوا نعالكم سترة ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم تعزيل الزكاة، يريد أن يخرج الزكاة قبل وقتها، هذا لا بأس به لأمرين، أولهما وإن كان فيه نزاع لكن له بعض الشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين، أي أخذهما مقدما، والسند وإن كان فيه مقال لكن يعززه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له منع خالد وابن جميل والعباس قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها، وفي رواية فهي عليه ومثلها، فعندما اعتبر رواية فهي علي ومثلها أخذ منها شاهدا لكون النبي قبض من العباس زكاة حولين مقدما، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه إن العلماء قاسوا على الكفارة قبل الحنث، فكما أنه يجوز أن أكفر قبل أن أقع في الحنث جاز أن أخرج الزكاة قبل وقتها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ماذا نعني بالآثار عندما نقول ورد في الآثار؟ نعم. ماذا نعني بعبارة آثار عندما نقول ورد في الآثار ونحكي قصة؟ ماذا نعني بالآثار؟ مش فاهم يقول إيه يا إخوان. ما معنى كلمة ورد في الأثر؟ الأثر كل ما يؤثر عن الأولين، كل ما يؤثر عن الأولين. قال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إلا أن المحدثين اصطلحوا أو اصطلح عدد منهم، ليسوا كلهم، على أن الحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأثر ما كان عن غير النبي من صحابي أو تابعين أو من الإسرائيليات أو نحو ذلك، وهذا رأي الأكثرين. وإن كان هناك من أهل العلم من يطلق الأثر على الحديث أيضا باعتباره يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال الناس لقد جاء في الأثر عن النبي الأبر أن المنجي من سقر لا إله إلا الله، كذا يقول الناس. وسمى الطحاوي كتابه شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار لدفع التعارض بين الأحاديث، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لزكاة الأرز، أنا عندي قطعة أرض مثلا وبخرج الزكاة بتاعتها مثلا إيه، في حاجة بتنضم في الأول في حاجة في الآخر، فبجمع الزكاة كلها مثلا أحسبها وأخرجها كلها مرة واحدة، هل هذا جائز ولا لازم أن أنا كل حاجة في وقتها؟ لا، تأخرها كثيرا أو تأخر قليل، يعني في مدة مثلا أسبوعين ثلاثة. أسبوعين ثلاثة يعني متحمل إلى أن يأتي صاحبها، وإلا في الأولى كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فإن عجزت عن إيتاء الحق يوم الحصاد ممكنك أن تمهل يومين أو ثلاثة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا حتى يأتي المصرف المناسب لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الشيخ. نعم تفضل. حضرتك بس فتوى تعامل مع الجن المسلم بالعلاج وبالقرآن ومن السحر والمكر، وفتوى الإمام ابن تيمية يعني بيبيح والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا يجوز للشخص أن يتعامل مع الجن المسلم لإخراج جن من شخص آخر أو لعلاج مس، لا يجوز ذلك. ثم لا يجوز، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولم يستعن بجنين مسلم لإخراج السحر، والرسول كذلك حارب يوم بدر ولم يستخدم جنيا للحرب معه، وكذا حفر الخندق ولم يستعمل جنيا لحفر الخندق معه، فضلالة أن تستعين بجني مسلم بارك الله فيك، دعهم وشأنهم وأنت وشأنك استعن بالله والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. نعم سيدنا الشيخ، اقسم بالله العظيم ان هذا السؤال مباشر حبيت اقوله لك. في شخص يتظاهر بالسلام ويأتينا يعني بغفلة ويسيء النية ويؤذينا ويشتمنا الخادمات، وهو سنة 68 عام متقاعد سابق من الجيش، يخلع ملابسه يا سيدنا الشيخ، ماذا نعمل مع هذا المحتوف؟ هل هو متعاطي أو مدمن؟ تحياتي لكل البرنامج. بلغوا عنه الشرطة، بلغوا عنه الشرطة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت أقول لك، الوضوء وعند بعد الترويش يعني أو فترة الترويش من الدش يعني في حاجة في الشيء جائز ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كنت تسأل عن الوضوء أثناء الترويش أثناء الاستحمام، فغسل الجمعة يستحب الوضوء قبله، وكذا الغسل من الجنابة يستحب الوضوء قبله باستثناء الرجلين، ثم تغتسل ثم تتنحى وتغسل رجليك. إن لم تفعل فغسلك صحيح، هذا شيء. أما إذا كنت تسأل هل الغسل يجزئ عن الوضوء، قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل، يعني ابن عمر أن الوضوء أن لا يلزم إذا اغتسلت، هكذا يرى ابن عمر، ولكن نضم ضميمة خروجا من أي اختلافات، وهي ألا يمس الشخص ذكره بعد أن يغتسل أو بعد أن يتوضأ في ثنايا الغسل. السلام عليكم. يسأل سائل عن الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق البائن معناه أن المرأة تطلق وتنقضي عدتها، إذا انقضت عدتها قيل عنها إنها بانت، فأصبح الطلاق بائنا ولا يحل له أن يتزوجها إذا كانت هذه أول تطليقة أو التطليقة الثانية، إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. وقد تكون البينونة كبرى، بمعنى أن يقول لها أنت طالق وهي آخر ثلاث تطليقات، فتبين منه بينونة كبرى حينئذ، ولا يحل له أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا ودخل بها الزوج الجديد. أما الطلاق الرجعي أن يطلق المرأة طلاقا للمرة الأولى أو الثانية وهي تعتد بعد ذلك، فمن حقه أن يراجعها ما دامت في عدتها. والله أعلم. السلام عليكم. السلام. أحمد من ليبيا. صلاة الوتر يا شيخ، هل هي سر أم جهر؟ صلاة الوتر إذا كنت في جماعة فاجهر بها كإمام، إذا كنت منفردا فالأمر فيه سعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم حضرتك، مام الزوجي كانت ادت له مبلغ من المال لما يتوفى، قالت له شغله يعني، هو كان محتاجه يعني، وبعدين قالت له اذا توفيت اطلع لي بيه حج، وهي فعلا توفت، وهو واحنا غير يعني، هو غير مقدر ان هو يطلع لنفس الاول عشان يطلع له، فينفع ان هو يعني يكون خاله يعني عامل حج فيدلوا الفلوس دي يطلع هو بيها الحج بداله، ولو اتبقى بقى من الفلوس دي مبلغ يعني نعمل بيه ايه؟ هي قالت حج عني انت بنفسك، او قالت لخالي، قالت دع اي شخص يحج عني. لا هو هي قالت له هو اذا توفيت حج لي بالفلوس على كل حال، هو عنده ديون غير مقتدر. أيوة يعني من الممكن ان يحج عنها ايضا، لان حديث لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة في حال الاستطاعة والقدرة، لكن ان عجز لب عن شبرمة، وهذا الان لا يستطيع ان يحج، لكن بإمكانه أن يحج عن أمه وقد تركت له المال، فليحج عن أمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يسعدك وبركاته. نعم نعم. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. أسأل الله عز وجل أن يجزيك خيرا عما تصنعه في دعوة الله عز وجل. وإياكم وإياكم. تفضل. حضرتك عندي سؤال في نجاسة الدم. حضرتك الإمام النووي قال أن في إجماع على أن نجاسة الدم، والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني قالوا نجاسة دم الأدمي ليس نجس، فحضرتك هل يجوز العلماء المتقدمين أن يخالفوا إجماع ما كان عليه مثلا الأئمة الأربعة وما كان قبلهم؟ الظاهر والله أعلم صحة قول الأئمة المتقدمين، إذ قالوا إن الدم نجس، وهذا إجماع نقله غير واحد من العلماء، فنقل الإجماع القرطبي والنووي وعدد كبير من أهل العلم، قالوا إن الدم نجس، وهو مخصوص بالدم المسفوح، بالدم المسفوح دم السائل، لكن الدم الذي في بقايا العروق، عروق اللحم بعد الذبح مثلا، يستثنى. ومن الدليل الذي استدلوا به قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس، فالركس بمعنى النجس. والإجماع منعقد كما أسلفت على أنه نجس، ولا يعكر على هذا خروج بعض الدماء أثناء الصلاة كدماء الاستحاضة مثلا غير الحيض، أو كدماء الجروح أثناء الصلاة، فهذه صور مستثناة، وقد جاء الدليل بأنها لا تبطل الوضوء، ومن ثم لا تبطل الصلاة، لكن نقل الإجماع على أن الدم نجس، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، كان عندي أمانة لسيدة. أمانة؟ متوفت السيدة ووصلت الأمانة لأولادها. طيب، وبعد؟ لكن في ولد من أولادها مش موجود خارج البلد وعليه حكم المباني، والأمانة بتاعته مازالت موجودة عنده وعد عليها أكثر من 8 سنين. إذا كانوا يعرفون مكانه يرسلونها إليه أو لورثته إن كان له، لعصبته إن كان له عصبة، أو أبنائه أو زوجته، كل يأخذ نصيبه. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم يا شيخ، بنزل عند صاحبي كذي، قام مع واحد كذي، قال يعمل معاه الفاحشة وطلبت منه قروش مبلغ كبير. يا إخواني، انظروا ماذا يقول هذا الشخص. إن كان يقول خيرا خيرا، وإن كان يقول شرا فأغلقوا في وجهه. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الشيخ. نعم تفضل. عايز أكلم الشيخ مصطفى. معك تفضل. لو سمحت يا أم الشيخ، أنا بس كنت ماسك مسجد، وفي المسجد حصل خلاف، رحت أحالف أقسم بالله أنا مش أخش المسجد، عايز أعرف بس. يكفر كفارة يمين ويدخل المسجد، أقسم بالله أن لا يدخل المسجد، يكفر كفارة يمين ويدخل، ولا تثريب عليه. السلام عليكم. عليكم الصلاة والبركات. نعم. عليكم الصلاة والبركات. حضرتك سؤال، كمالة سؤالي عن نجاسة الدم الخمر، حضرتك نجاسة حسية أم معنوية؟ يرى جمهور العلماء أن نجاسة الخمر حسية، وذلك لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي نجس، ولا تضر دلالة الاقتران هنا، لأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل شيء هذا. ولا يضر أيضا قول من قال إن أنسا لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يقوم إلى الدنان فيهرقها فملئت بأسكك المدينة، هذا ليس بدليل على طهارتها، أعني أنها أهرقت في الشوارع ليس بدليل على طهارتها، وعدم غسل الشوارع ليس بدليل على نجاستها، فهذا الذي يظهر والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جاني تأشيرة بتاع ده، معايا إقامة في السعودية، والشركة اللي حجزت معها حجزت على إن رايحين محافظة تاني بس من غير إحرام. بس إيه؟ من غير إحرام، إحنا نروح من غير إحرام وداخلين، يعني رايحين حج، إن هي حج بس هندخل من غير إحرام عشان السلطات وكده، وممكن يرجعونا يعني. إذا دخلت من غير إحرام وكنت أهللت في الميقات فأطعم 10 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة على التخيير. السلام عليكم. يسأل سائل عن ما دام حيا و يعني لم يمت، وإن كان في أمريكا حفظت له أمانته وسمرت له كما فعل الرجل الذي انطبقت على فم غاره صخرة، والمسمر يأخذ نسبته في التثمير والباقي يحفظ إلى أن يرجع الشخص. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. هل تجوز توبة من أتى الكبائر وأتى السحر وكان فاجرا؟ نعم تجوز، بل أشد من ذلك، قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. الله يجزاك خير. عندي سؤال. احنا ورثة والوالد الله يرحمه كان مخلي ثلث على يد أخت كبير، ولي أخت والوالدة. أخي الكبير الثلث له أكثر من 20 سنة عقار ما يدفع، عرفت؟ فالحين يبي ينباع العقار، راح يطلع لي مبلغ غير المبلغ اللي متراكم عليه حاليا. هل علي أنا مثلا والوالدة وأختي، هل يجب أن نقول القاضي هو ما يعني ما أخذ تقريبا فترة اللي طافت مبلغ يعني يمكن 250,000 دينار كويتي، يعني تقريبا 1,000,000 دولار، هل علينا شيء؟ لازم نبلغ القاضي؟ أنا سألت قالوا لا لازم تبلغوا. لا لا عفوا، أنا فهمت أنكم لكم ميت رحمه الله وترك عقارا، والعقار كان راكدا فبيع هذه الأيام. هو له ثلث الوالد الله يرحمه. نعم. الثلث للوالد عقار أجار شهري ينفقه في للمساكين والأيتام. فأخي ما كان ينفقه، كان هو محتاج يقول، وكان يأخذ له. أي يعني الوالد كان أوصى بالثلث للفقراء والمساكين من الإيجار الشهري، وأخوك استحله لنفسه. أخبره القاضي والقاضي يقرر. القاضي سينظر إذا كان أخوك من أهل الاحتياج أم لا. أخبره القاضي بهذا، بارك الله فيك. السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. أنا بسأل، عندي سؤال. لو الرجل متزوج مرتين ووقع على حلف، وقع على واحدة ووقع عليهن الاثنين. نعم. طلقت واحدة، الطلاق واقع على من ألقيت عليها اليمين. السلام عليكم. يسأل سائل عن كونه كثيرا ما يجتزئ في صلاة الظهر على قراءة الفاتحة فقط، هل صلاته تصح أم أنها باطلة؟ الصلاة تصح إذا اجتزأ بالفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها في صلاة الظهر، ولكن خالف السنة، لكن الصلاة تصح والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال. السؤال هو عندي، نحن نعيش في بلد أوروبي، نعيش في إسبانيا، وأخي يدرس هناك في إحدى الجامعات. أحيانا ليس له، ليس عنده نقود. أحيانا لا يملك حتى قوت في يومه. وهل يجوز أنا كأخته، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال وزكاة الفطر، مع العلم أنه يسب أحيانا أمي وأبي في ظهرهما، ليس في مباشرة، ولكن يقول كلام سيء في ظهرهما، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال وزكاة الفطر؟ وشكرا. نعم، يجوز بالتوصيف المذكور أن تعطيه من زكاة مالك أو من زكاة فطرك، يجوز، لأنه فقير أو مسكين. أما كونه يسب والديه فهذا لا يخرجه عن الإسلام وإن كان كبيرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. بالله عليك يا شيخ، دعيني يا شيخ. الله يستر. انا عبد المعاصي المذنب يا شيخ. الله يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة وعلى السامعين جميعا، ويغفر لنا ولك يا رب العالمين. السلام عليكم. يسأل هل يجوز لشخص أن يوتر بركعة واحدة؟ نعم يجوز له أن يوتر بركعة واحدة، وقد قيل لابن عباس إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. ورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايز أسأل سؤالين. تفضلي. أول سؤال كنت عايز أسأل عن الرموش الصناعية في البيت للزوج. نعم. الرموش اللي بتتركب بس في البيت يعني. الرموش الصناعية ابتعدي عنها لأنها تشبه الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة، بارك الله فيك. السؤال الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بيش مصطفى. الحمد لله. ربنا يجزيك خير. وياكم. حضرتك كان في أحد الناس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ أنا في مشكلة كبيرة وعايز أستشيرك فيها. تفضل. أنا بيضيع مني متعلقات الشخصية من أموال في البيت، وطبعا الزوجة بتحلف إن هي ما شافت أي شيء منهم، ضاع لنا يعني نقود وكذا، بس فأنا رقيت نفسي ورقيت البيت ومفيش فايدة، الموضوع بيتكرر أكتر من مرة، فمش عارف في قرار في ناس تقول إنه الجن هو اللي بياخد يعني في شنطة بتتفتح ولا دولاب أو دولاب يفتح ونحو ذلك. محفظة. محفظة يا شيخ. النبي يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. نعم أعرف هذا الحديث. فأكيد في الغالب أن البيت فيه يد أثيمة تسرق، فدقق النظر في من حولك في البيت. السلام عليكم. عليكم الشيخ مصطفى. عليك السلام. نعم. من فضلك عندي سؤال، ممكن حضرتك؟ تفضل. أنا عندي مبلغ من المال بحطه في البنك وباخد منه ريع على أساس أن أنا مش عارف أشغل المال دون، فهل دون يخضع للآية اللي هي 130 من سورة آل عمران اللي هي بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ هذا ربا. اتق الله واترك ما تصنع، دع ما تصنع، حرام عليك، اتق الله. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.